في إقامة الدولة المسلمة، ولكن بغير علم. وإن كان هناك علم ما فليس هو العلم النافع، لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابه وسنة، ثم ما كان من عمل السلف الصالح من عمل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو العلم النافع. وإلى هذا أشار ابن القيم كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة في قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فابن القيم يشير إلى الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الدعاة الذين يريدون الوصول إلى تحقيق الغاية العظمى التي يتفق جميع المسلمين على وجوب تحقيقها، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخلافة الراشدة بعد تلك الخلافة الماضية، كلهم متفقون على وجود تحقيق هذه الخلافة، ولكنهم يختلفون في الوسيلة وفي الطريق. ونحن السلفيين معهم في هذه الغاية، لكننا لسنا معهم في الوسيلة. نحن وسيلتنا أنه لابد من العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع كما شرحنا ذلك في جلسة أيضا مضت، إنما هو كما سمعتم آنفا ما كان مبني على كتاب الله وحديث رسول الله والحديث الصحيح فقط، وعلى فهم السلف الصالح والعمل بهذا العلم. وإلا فلو اجتمع المسلمون اليوم جميعا على العلم النافع ثم لم يعملوا بذلك فلن يصلوا إلى هدفهم المنشود، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن مع كل الذين يدعون إلى إقامة حكم الله في الأرض وتحقيق ما يسمونه اليوم بأن الحاكمية لله عز وجل وحده لا شريك له، نحن معهم في هذا، ولكننا نختلف عنهم كل الاختلاف في الطريق. طريقنا طويل ومديد، طريقهم قصير ولكنه منحرف عن الصراط المستقيم، وذلك ما أشار إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصورة الجميلة البديعة حينما خط الصراط المستقيم خطا طويلا مستقيما، وخط الطرق المتعرج عنه طرقا قصيرة، إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن الطرق الشيطانية والتي يزعم زعاتها أنها تؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام وإقامة حكمه في الأرض أنها ليست من الطرق التي تؤدي إلى الخير، ذلك لأن الطريق المؤدي إلى الخير هو طريق واحد، يجوز لي أن أقول لا شريك له، طريق واحد لأنه وحي السماء، وحي من الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقبل التعدد كالموحي به وهو الله تبارك وتعالى. ومن عجائب ما انحرف به المسلمون عن نصوص الكتاب والسنة وبخاصة هذا الحديث، أنهم يصدون الحديث صدما، فهو مع تصريحه بأن الطريق واحد يقولون الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فإذا كان ربنا عز وجل استفضل علينا وهدانا إلى أن وفقنا للسلوك في هذا الطريق المستقيم فيجب علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نقدر هذه النعمة وأن نقوم بشكرها لربنا تبارك وتعالى. أنتم تعلمون قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإننا إذا شكرنا ربنا عز وجل على ما هدانا إلى هذا الطريق المستقيم زادنا هدى وزادنا بصيرة في السير في هذا الطريق، وصبرنا أمام النشاط التي تعترض سبيلنا من الدعاة إلى هذه الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. ويجعلنا من أولئك الغرباء الذين قال فيهم: فطوبى للغرباء. ذلك قوله عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء روايات، وكلها تنطبق على كثير من الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله. من تلك الروايات قيل: يا رسول الله، من هم الغرباء؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا هو الواقع كما تشهدون، وما له من دافع. هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك كانوا غرباء حتى بين أقاربهم، حتى بين آبائهم وأمهاتهم. ذلك لأن القرابة الدينية هي أقوى صلة وربطا للأقارب في الدين من القرابة النسبية. فلذلك فهؤلاء الغرباء الصالحون إنما هم غرباء من ناحية العقيدة ومن ناحية اتباع كتاب السنة، ولو كانوا يعيشون بين أقارب لهم وقبيلة لهم ومع ذلك قوم غرباء، لأنهم صالحون والذين حولهم صالحون. هذه رواية. ورواية أخرى وهي أبدع وهي أحفز لنا في أن نثابر على طريقنا وأن نصبر في ذلك، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. قلت: يجب أن نشكر ربنا عز وجل على أن هدانا إلى هذا الطريق الذي لا ثاني له، ومن شكره عز وجل أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف ويشتت الشمل. ذلك لأننا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين ولا من ناجين ولا من فرق.